فينظر ماذا قضى به السلطان فيقول هذا هو الحق، هذا هو الطيب واحسنت واخذت، ولو كان والعياذ بالله من اجور ما يكون. مجاهله للسلاطين، لان السلاطين عند طالب نشور وكذا غنى السوء ان تنظر ماذا يريد السلطان ثم تبينه له والعياذ بالله. إذا تخيل تنظر ما يرضي الله ورسوله وتدل الحاكم عليه، هذه هي الباطل السيئة. الحسنة كلمة الباطل عند السلطان الجائر هذا والعياذ بالله ضد الجهاد، وكلمة الباطل عند السلطان الجائر أن ينظر ما لا يختار ما لا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له. وقول كلمة الحق عند السلطان الجائر أيضا قول السلطان الجائر، لأن السلطان العدل كلمة الحق عنده لا تتعب الإنسان، لم يقبل الذي تتعب هي كلمة الحق عند السلطان الجائر. فالآن عندنا أربع أحوال: كلمة الحق عند السلطان العادل هذه سهلة، كلمة باطل عند السلطان العادل هذه أيضا سهلة عظيمة خطيرة، لأن قد ترتب السلطان العادل لكلمتك بما تزينها من الزخارف. كلمة حق عند سلطان جائر هذه أفضل الجهاد، كلمة باطل عند سلطان جائر هذه أقبح ما يكون، معونها على الفاضل. فالأقسام أربع، لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان جائر. نسأل الله يدعي وإياكم ممن يقول الحق طاهرا وباطلا على نفسه وعلى غيره.